لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: باب في القصاص في الأطراف. باب في القصاص في الأطراف. قال: القصاص في الأطراف والجروح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إذن يظهر من هذه الآية المقصود بالأطراف. فالقصاص في الأطراف أو الأعضاء، كما يسمي أيضا بعض الفقهاء، يقولون باب القصاص في الأطراف والأعضاء، يعني أعضاء الإنسان الحسية، أعضاء الإنسان الحسية كالعين والأنف والأذن والسن ونحو ذلك، أي أنه فيها القصاص، أي كما في النفس قصاص كذلك في السن في الأعضاء والأطراف قصاص. ومثال الأطراف أيضا الأصابع مثلا، هذه أيضا أطراف ففيها القصاص، أي يؤخذ فيها مثل ما أخذ، فإنه إن اعتدى معتد على آخر فأصاب منه عضوا أو طرفا من أطرافه فإنه يفعل به مثل ما فعل قصاصا، كما في النفس كذلك في الأعضاء والأطراف. قال: وفي الصحيح في قصة كسر ثنية الربيع قال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. قال: فمن أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجروح. من أقيد بأحد في النفس، أقيد يعني أخذ قودا، من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجروح إذا توفرت شروط القصاص السابقة. قال: وهي العصمة والتكليف والمكافأة وعدم الولادة، ودي سبقت للشروط دي تفصيلا. قال: وذلك بأن يكون المجني عليه معصوما، ده بالنسبة للعصمة، يبقى كما في النفس كذلك في الأعضاء والأطراف. إذا اعتدى إنسان على معصوم فيكون فيه القصاص، وعليه فإن اعتدى على غير معصوم فلا قصاص، فلا قصاص. والتكليف، قال: والجاني مكلفا، وأن يكون الجاني مكلفا. طب ما قالش ليه والمجني مكلف؟ المجني عليه لأن لهذا لا اعتبار له، لأن هذا حق سيؤخذ، بخلاف المعتدي فإنه يشترط أن يكون مكلفا، لأن غير المكلف يحتمل السفه ويحتمل ارتكاب ما لا يقصده، وأن القصاص هيكون في الإيه؟ في المقصود، في العمد. القصاص يكون في الأشياء الإيش؟ العمد. أما الخطأ فليس فيه قصاص، الخطأ ليس فيه قصاص. يعني مثلا واحد مثلا يعني بيرجع بظهره كده، راح خابط في واحد تاني وقع على الأرض انكسر صبعه مثلا، هل ده فيه قصاص؟ لا، لأن هذا ليس إيش؟ عامدا. إنما اللي واحد كسره فعلا أو تعمد كسره أو نحو ذلك، هذا الذي فيه القصاص. نعم. قال: ويكون المجني عليه مكافئا للجاني في الحرية والرق. يكون المجني عليه مكافئا للجاني، وسبق إحنا الكلام المكافأة في ثلاث حاجات، فاكرنا المكافأة في ثلاث حاجات، ما الحرية هي الرق، أيوة الذكورة، النوع يعني الذكر، الذكورة أو أنوثة، هذه واحد، الحرية والرق والرق، هذه اثنين، والديانة. نعم. قال ويكون المجني عليه مكافئا للجاني في الحرية والرق. طب فين الباقيين؟ ها احنا قلنا فيما سبق انه في مسألة القصاص في النفس الراجح انه لا اعتبار للإيش لاختلاف النوع في مسألة الإيش الذكورة والأنوثة، وان المرأة الرجل يقتل بالمرأة مش كده. طيب والنوع الفرق الثالث اللي هو ايه بقى؟ الديانة. طب ما ذكرش هنا الديانة ليه؟ لانه لو اعتدى عليه عمدا في ذلك ايضا يكون فيها ايش فيها عقوبة، فيها عقوبة في النفس. كانت العقوبة ايش؟ الدية، انه لا يقتل مسلم بايش بكافر. وهنا كذلك تكون الايش تكون كذلك الدية. نعم. قال ويكون الجاني غير والد والد للمجني عليه. وان يكون الجاني ما يكونش والد للمجني عليه. لو اب مثلا ضرب ابنه وكسر ايده، نكسر ايد الاب؟ ده احنا ما قتلناهوش، يبقى من باب اولى ما نعملش ايه؟ مش هنكسر ايده، مش هنقتص منه في الايش في الاعضاء. طيب في النفس قتل الولد خلاص نقول له انت كويس مفيش حاجه ولا ولا ولا تقدم كلام اخر؟ ها انه يؤدي ديته لايش؟ لورثته، وهو نفسه يحرم من الايش من هذه الدية، الجزء اللي هو الخاص به يحرم منه. وعليه لو كسر الوالد ايد الولد عمدا يبقى هنا فيها نفس المسألة عقوبة، وهو كذلك يحرم منها ان كان يعني في قصاص نفس، وفي الاعضاء يعطى ليه الولد نفسي او الابن نفسي. ايوه تمام، ما هو فعلا لم يذكرهم عشان كده، انما هو ذكر اللي هو ليه اعتبار هنا اللي هو في الفرق اللي هو الايه بقى؟ الرق. لو ان سيد يعني فعل شيئا في عضو او طرف من اطراف المملوك، الراجح ان هو مش هي ايه مش هيقتص منه. ده احنا ما اقتصناش منه فين؟ في النفس، مش هيقتص منه في النفس. لا، ولذلك من باب اولى هنا في الايش في الاعضاء والاطراف. لكن هذا طبعا ظالم لو كان بيعتدي بذلك ايش ظلما ويعذر وكذا ونحو ذلك. لكن هو ليه اصلا ما اخذت بيك نفس؟ لانه ماله، لكن يوم القيامة هيعاقب على هذا الظلم كذلك في الدنيا وفي الآخرة. قال ومن لا يقاد بأحد بالنفس لا يقاد به في الطرف والجروح. ومن لا يقاد بأحد بالنفس لا يقاد به في الطرف والجروح. وهذه هي القاعدة في هذا الباب، اللي ما فيهوش قصاص في النفس ما فيهوش قصاص في الإيش في الجروح. قال وموجب القصاص في الأطراف والجروح هو موجب القصاص في النفس، وهو العمد المحض. وهو العمد المحض، حط تحت خط دي لأن دي قاعدة في المسألة أو أصل، وهو العمد المحض. قال فلا قود في الخطأ ولا في شبه العمد، ويجري القصاص في الأطراف، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن واليد باليد والرجل بالرجل واليمنى باليمنى واليسرى باليسرى من كل ما ذكر. ويكسر سن الجاني بسن المجني عليه المماثلة لها، ويؤخذ الجفن بالجفن الأعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل، وتؤخذ الشفة بالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى لقوله تعالى والجروح قصاص. سبحان الله، تخيلوا الأحكام دي لو بتقام في الناس، هيقفوا البلطجية يضربوا الناس ويبهدلوا في الناس كده زي ما بيعملوا كده، والناس تتبلطج على بعضها كده. قال ولأن كل من الجفن والشفة له حد ينتهي إليه، وتؤخذ الإصبع بالإصبع التي تماثلها في موضعها وفي اسمها، وتؤخذ الكف بالكف المماثلة اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، ويؤخذ المرفق بمثله الأيمن بالأيمن والأيسر بالأيسر للمماثلة فيهما، ويؤخذ الذكر بالذكر يعني العضو لأن له حد ينتهي إليه ويمكن القصاص فيه من غير حيف لعموم قوله تعالى والجروح قصاص. قال ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط، لأن احنا وإحنا بنسرد بقى الحاجات اللي ذكرناها دي أكيد مرت على أذهاننا دلوقتي حاجات. طب إزاي هياخد إزاي الإصابة الفلانية، هيجيبها إزاي؟ طب لو واحد يعني أصاب واحد بإصابة معينة طب هتمثلها كيف؟ ممكن يموت مش كده؟ عشان كده في شروط هنا بقى. قال ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط. الشرط الأول الأمن من الحيف. الحيف يعني الظلم والزيادة في الأخذ استيفاء الحق يعني. قال وذلك بأن يكون القطع من مفصل له حد ينتهي إليه، أن يكون الإصابة في شيء نعرف له أول وإيش وآخر. قال فإن لم يكن كذلك لم يجوز القصاص، فلا قصاص في جراحة لا تنتهي إلى حد كالجائفة. لو واحد عمل لواحد جائفة هنيجي نعمل قصاص فيها؟ لا صعب. إيه هي بقى الجائفة؟ قال وهي التي تصل إلى باطن الجوف، أي جرح واصل لباطن الجوف في أي مكان عموما، جرح واصل لباطن يعني جوف الإنسان، وده خطر جدا، لأنه لو ده اللي أصيب نجا فيها ممكن اللي يقتص منه ما ينجوش، لأنه جرح وصل إلى باطن جوف الإنسان. قال لأنها ليس لها حد ينتهي القطع إليه، ولا قصاص في كسر عظم غير سن. يعني واحد كسر لواحد مثلا عظم، هنيجي نعملها ازاي؟ هتكسرها ازاي؟ لو افترض مثلا ان لو واحد كسر العظمة دي مثلا بتاعت مثلا الايه الساعد دي، طب هي لما انكسرت انكسرت عدلة ولا انكسرت ميلة ولا انكسرت مثلا بطريقة معرجة؟ طيب انكسرت بطريقة معرجة هتجيبها ازاي؟ طب انكسرت بطريقة ميلة هتيجي ازاي؟ ونحو ذلك. فهذا يصعب الإيش المماثلة والقصاص فيه. نعم. قال ولا قصاص في كسر عظم غير سن، غير السن، ككسر الساق والفخذ والذراع لعدم إمكان المماثلة. أما كسر السن فيجري فيه القصاص بأن يبرد سن الجاني حتى يؤخذ منه قدر ما كسر من سن المجني عليه. يعني لو هو كسر له جزء من السنة نفسها سهلة دي، هيروح عند دكتور الأسنان ودكتور الأسنان هيعمل ايه؟ هيروح شايل له الجزء اللي هو ايه عمله في الراجل التاني يتشال. لا ببنج مفيش حاجة، لان هو مش المراد منه التعذيب. زي مسألة القطع في السرقة مثلا، القطع في السرقة كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او في الزمن القديم كان القطع يكون بالسيف وبعدين يوضع في الايش في زيت مغلي أو نحو ذلك لأجل قفل الشرايين ونحو ذلك. الآن هذا متيسر طبيا. تقصد السن ولا غيره؟ تمام. ما هو انت عشان تجيبها بنفس الطريقة مش هتيجي ممثلة. يعني كان في الزمن القديم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تكسر سنية الربيع، انت تظن كانت هتكسر ازاي؟ هتكسر ازاي؟ انه هيتعمل اي طريقة يتشال بها السنية بتاعتها. وان كان لفظ تكسر يفهم منه انه مش نزع السنة كلها، ده كان جزء من الايش من السنة. عشان كده الفقهاء قالوا انه بيبرد الايش الجزء ده، بيجاب مبرد ويتعمل ايه، وده مش سهل ولا هين. يعني انه حد يفضل قاعد وحد ماسك مبرد عمال يعمل فيه لغايه ما يجيب الجزء ده قصاص. طيب احنا لسه هيجي الكلام فيها. هل معنى كده ان انا كصاحب حق ممكن ما بدلش في موضوع القصاص؟ ما انا ممكن اقول اه ده هياخدوه دلوقتي يقولوا يعملوا له ايه السنه دلوقتي بالطب الحديث مش هتبقى هي اللي، وممكن يروح بعديها يروح يلغي السنه دي ويركب ايه سنة بدلها، مش كده؟ فعند ذلك ممكن يسعني أنا أن أفعل ماذا؟ أخذ دية هذا العضو أو هذا الطرف، أقول له لا أنا عايز الدية، يقدر هذا الإيش الجزء أو هذا الطرف أو هذا العضو يقدر وتكون فيه الدية. قال الشرط الثاني، قال التماثل بين عضوي الجاني والمجني عليه في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار. يعني المعتدي كسر يمين المعتدى عليه، ما نروحش نكسر ايه بقى، استغفر الله انا بقول الكسر للاسف، المعتدي مثلا قطع يمين المعتدى عليه، ما نروحش نقطع الايش اليسار، لا نقطع اليمين. نعم. قال ولا يسار بيمين من الايدي والارجل والاعين والاذان ونحوهما، لان كل واحد منها يختص باسم وله منفعه خاصه، فلا تماثل. ولا تؤخذ خنصر بمنصر من الاصابع للاختلاف في الاسم، ولا يؤخذ عضو اصلي بعضو زائد، عضو اصلي بعضو زائد، يعني واحد قطع لواحد صوبع وليكن مثلا خنصر، هو عنده صوبع زياده 6 صوابع، لما نيجي نقتص ناخد الصوبع الزياده لا هو زيه. نعم. يبقى الشرط الثاني التماثل بين عضوي الجاني والمجني عليه. قال الشرط الثالث استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحه والكمال، فلا يؤخذ يد او رجل صحيحه بيد او رجل شلاء، ولا تؤخذ الى اخر ما ذكر، عشان المساله ما تضطربش علينا زي ما حصل المره اللي فاتت، وانا شخصيا اضطربت علي المساله، انه حط كده كلمات فوق او يعني علامات كده كلمات فوق بعض الالفاظ يعني تتضح بها باذن الله المعنى. فلا يؤخذ يد او رجل صحيحه، بين بقى كلمه صحيحه ورجل حط كلمه الجاني، فلا يؤخذ يد او رجل الجاني الصحيحه بيد او رجل ها المجني عليه الشلاء. كده يتضح لنا المعنى الكل بقى المسائل الايه اللي جايه. قال فلا يؤخذ يد او رجل يعني للجاني الصحيحه بيد او رجل المجني عليه الشلاء، المجني عليه ايده شلاء اصلا، والجاني قطع الايد الشلاء دي، في هذه الحال ما فيش قصاص، في هذه الحال يكون ماذا؟ يكون حكومه، تكون حكومه في هذه الحال. ليه؟ لانه اصلا اليد دي مش زي اليد دي، نعم هو معتدي لكنها اصلا شلاء. ها؟ ما هي حكومه لفظ اوسع من لفظ الديه. ليه؟ الديه في حاجات محدده يصلح تقول فيها اسمها ديه، وفي حاجات تانيه ما يصلحش تقول ديه، هتكون اوسع شويه، اوسع شويه من لفظ الديه. يعني مثال الاصبع تقول فيه ايش؟ ديه، لانه محدد اهو خلاص 10 اصابع، هقول عشر ايه؟ ديه. تمام تمام ماشي ايوه ايوه فيها حكومه بقى، عشان دي ايش؟ ايوه شلاء، مش هتبقى ديه كامله لانها شلاء، واضحه؟ ما هي لو هي سليمه اصلا ما كانش هيبقى فيه ايه؟ مش هيبقى فيه اصلا، هيبقى الاصل فيها الايش؟ القصاص. نعم. قال فلا يؤخذ يد او رجل صحيحه بيد او رجل شلاء، ولا تؤخذ يد او رجل كامله الاصابع او الاظفار بناقصتها، ولا تؤخذ عين صحيحه بعين قائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان، غير أنها لا تبصر لعدم التساوي، لعدم التساوي. نعم هو جاني، نعم، لكن مش هيقتص. لماذا؟ لعدم الإيش؟ التساوي. واحد سليم قطع واحد قطع شلاء، أو أتلف عين أصلا هي غير مبصرة، فكيف يقتص بنفس العين الإيش؟ المبصرة. ففي هذه الحال في عدم تساوي، فعند ذلك ما هو الحكم؟ أي نعم، يكون هناك حكومة في هذه المسألة. قال: ولا يؤخذ لسان الناطق بلسان أخرس، وهكذا. ثم قال: ويؤخذ العضو الناقص بالعضو الكامل. حطوا بقى الفاظ زي ما أنا قلت كده، حطوا بقى الفاظ انتم. ويؤخذ العضو الناقص، ولا بلاش ما نعودش النهاية. ويؤخذ العضو الناقص، حطوا بقى بينها وبين بالعضو دي بعد كلمة الناقص، حطوا ويؤخذ العضو الناقص للجاني، للجاني بالعضو الكامل للمجني عليه. ويؤخذ العضو الناقص للجاني بالعضو الكامل للمجني عليه. صورتها بقى ازاي؟ عكس، انه الراجل اللي هو الجاني اصلا ايده مشلولة، الجاني راح قاطع ايد واحد سليمة، الراجل اللي ايده سليمة واتقطعت يجوز له انه يعمل ايه؟ يقطع له الايه؟ الشلاء، لان هو اللي بيها متنازل ساعتها عن ايه؟ عن جزء من حقه، هو اللي متنازل، هو اللي متنازل عن جزء من حقه. وده المقصود بهذا العبارة. يقول: ويؤخذ العضو الناقص اللي هو بتاع الجاني بالعضو الكامل اللي هو بتاع مين؟ المجني عليه اللي اتقطع خلاص. فتؤخذ الشلاء بالصحيح، هي اللي اتقطعت هنا الشلاء ولا الصحيحة؟ الصحيحة هي اللي اتقطعت، لكن صاحب الصحيحة خلاص هيقول انا اقطعوا له الشلاء بتاعته. هو ما خدش حقه كاملا، لكن هو تنازل عن جزء من ايش؟ من حقه. وان شاء اخذ ماذا؟ اللي هي الدية او الحكومة. وان شاء اخذ الدية او الحكومة، ماشي. ما انا بقول الدية او الحكومة، ها؟ ما هو انا بقول ليه دية وحكومة ليه؟ في حاجات محددة، في اصابات مش هتتسمى دية، هتتسمى حكومة، زي الجروح مثلا. قال: فتؤخذ الشلاء بالصحيحة وناقصة الأصابع بكاملة الأصابع. هو قطع له إيد سليم مليانة أصابعها كاملة، والتاني الجاني إيده فيها صبعين ولا حاجة. صاحب الحق مخير بين حالين، إن يقطع له الإيد اللي فيها صبعين ولا ياخد الإيش؟ الدية أو الحكومة حسب الإصابة. قال: لأن المعيبة من ذلك كالصحيح في الخلقة، في الشكل يعني، وإنما نقص في الصفة، ولأن المقتص يأخذ بعض حقه، يأخذ بعض حقه، فلا حيف، حصلش ظلم. وإن شاء أخذ الدية بدل القصاص. وضحت؟ نعم. قال: وأما القصاص في الجروح، قال: فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم لإمكان الاستفاء فيه بلا حيف ولا زيادة، وذلك كالشجة الموضحة في الرأس والوجه، وكجرح العضد والساق والفخذ والقدم، لقوله تعالى: والجروح قصاص. هنا انتقل إلى الكلام عن الجروح، والمرة اللي فاتت كان بيكلم عن الإيش؟ عن الأطراف والأعضاء. قال: فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، معناها ان هو خرج من كده ايش؟ الجرح اللي ينتهي الى جوف، جرح اللي ينتهي الى جوف لا يقتص منه. يعني لو واحد مثلا عمل له جرح في بطنه وصل الى جوف البطن، لا، ده صعب ان يحصل ايه؟ مماثلة وقصاص في ذلك. نعم. قال: فيقتص في كل جرح ينتهي الى عظم لامكان الاستفاء فيه بلا حيف ولا زيادة، وذلك كالشجة الموضحة في الرأس والوجه، اللي هو بيسموه الجرح الإيش؟ السطحي، والجرح اللي هو الظاهر اللي هي الغرز اللي بيقولوا عليها. قال: وكجرح العضد والساق والفخذ والقدم. كل الحاجات دي لما بيبقى فيها جروح سهل ان انت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تقرب منها وتعمل مماثلة. نعم. لو الشجة دي دخل للجوف اسمها مسأش، ما اسمهاش شجة، هيبقى اسمها جائفة. وفي حاجة اسمها المأمومة، كل واحدة من دول لها صفة. نعم. أخفهم الإيش؟ الشجة. قال: وأما ما لا ينتهي إلى عظم فلا يجوز القصاص فيه من الجراحات سواء كانت شجة أو غيرها كالجائفة وهي التي تصل إلى باطن الجوف وكبطن وصدر ونحر لعدم الأمن من الحيف والزيادة. روى ابن ماجه مرفوعا لا قود في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة أو المنقلة اللي هي بتنقل العظم. قال والمأمومة هي الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ والجائفة هي التي تصل إلى باطن جوف والمنقلة أو المنقلة هي التي تهشم الرأس وتنقل العظام. صعب دي ما فيهاش صعب إن حد يماثلها هذه. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القصاص في الجراحات ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، فإذا شجه فله شجه كذلك، فإذا لم يمكن مثل أن يكسر عظما باطنا أو شجه دون الموضحة فلا يشرع القصاص بل تجب الدية. يبقى في حال كل جرح أو قطع يصعب فيه المماثلة والقصاص في هذه الحالة ننتقل إلى الدية. قال وأما القصاص في الضربة بيده أو بعصا أو صوت ونحوه ونحو ذلك، ده نوع آخر القصاص في الضربة واللكمة، بل في الحقيقة والقصاص يكون كذلك في الإيش؟ في اللفظة، في اللفظة. فإذا قال له مثلا يا جاهل، له أن يقول له يا جاهل إلا أن يكون الذي سبه به لا يجوز شرعا، كان قال له يا كافر فلا يجوز القصاص في ذلك، وإنما يعزر صاحب يعني أو الذي سب في ذلك. قال شيخ الإسلام فقال الطائفة لا قصاص فيه، اللي هو الضربة والعصا والصوت ونحو ذلك، قالوا بل فيه التعزير. قال والمأثور عن عند الخلفاء وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك، هو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب، وهو الصواب. يعني شيخ الإسلام يقول وهو الصواب، إنه اللي يمنع القصاص في هذه الأشياء لا دليل عنده في الحقيقة. قال عمر رضي الله عنه إني ما أرسل عمالي ليضربوا أبشاركم والذي نفسي بيده من فعل لأقصنه، وهو هذا يشهد للإيش؟ لمشروعية القصاص فيما دون الأعضاء والإيش؟ والأطراف. نعم. يعني زي الضرب ونحو ذلك. يقول وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه، ولعله بيشير إلى حادثة سواد بن غزية رضي الله عنه الصحابي الذي يعني ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالإيش؟ بالسواك. قال ومعناه أن يضرب الولي رعيته ضربا غير جائز، يعني يقول إن كلام عمر أنا ما أرسل عمال ليضربوا أبشاركم إنه في قدر معين يجوز للوالي أن يضرب به الناس، اللي هو التعزير، قدر التعزير، لكن القدر اللي عمر هيقتص منهم فيه اللي هو إيش؟ فوق التعزير الزيادة. نعم. قال فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع. الضرب المشروع اللي هو ضرب التعزير والتأديب، زي مثلا ضرب الرجل ولده، مثلا ضرب تأديب مش تعزيب، أو ضرب الرجل امرأته ضرب تأديب، فهذا لا قصاص فيه. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله قالت الشافعية والحنفية والمالكية ومتأخر الأصحاب، متأخر الأصحاب يقصد مين؟ الحنابلة أيضا المتأخرين. يعني قال لا لأن هو أصحابهم الحنابلة هو حنبلي. يعني قال لا قصاص في اللطمة والضربة، وحكى بعضهم الإجماع يقول وخرجوا عن محض القياس وموجب النصوص وإجماع الصحابة. بيقول لا الكلام ده في نظر شديد أنهم خرجوا عن محض القياس الصحيح وموجب القياس النصوص وإجماع الصحابة. وقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، دليل عامه على القصاص في كل شيء. قال فالواجب للملطوم أن يفعل بالجاني عليه كما فعل به، فلطمة بلطمة وضربة بضربة في محلها، يعني ضربوا لطمة فيها قصاص، ونحو ذلك. لكم لكمة فيها قصاص. قال بالآلة التي لطمه بها، لو ضربوا مثلا بعصا أو نحو ذلك نفس الحال. قال أو مثلها أقرب إلى المماثلة المأمور بها حسا وشرعا من تعزير بغير جنس اعتدائه وصفته، يعني ده أفضل من أن يعزر بغير جنس ما فعل. وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه ومحض القياس ونصوص أحمد. انتهى. طيب ماشي، تدخل فيها دليل عام على القصاص أيضا. نقف على باب في القصاص من الجماعة للواحد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.